بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الأرض وأكرمنا بالنور فافتح علينا ما أنت عليه المصير أخلاقا من الحياة. وقفنا عند ونندب سفرا قال الشيخ رحمه الله وندب سفرا ولو دون مسافة القصر. طبعا لازلنا نتكلم على باب الأدب، وقلنا أنه يكره لمنفرد فيطلب جماعة الفرد، ولكن هنا في السفر يندب ولو كان منفردا. وندب سفرا أي وندب لمنفرد أو جماعة، وندب لمنفرد أو لجماعة في سفر ولو كان هذا السفر يعني دون مسافة القصر، يعني ليس هو السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة وإلى آخره، ولو كان هذا السفر دون مسافة القصر. قال هذيك مسألة ندب هذيك لجماعة أو منفردا كأنه جملة بين معترضتين، لأنه مش يرجع لمسألة الكراهة الآن. لذلك قال ولفائتة عندكم هكذا ولفائتة وذات ضروري وجنازة نافلة فرض وقتي اختياري. شيخ عندنا جنازة ونافلة. وهو مثلا. كيفاش شنو عندكم؟ وجنازة ونافلة وهو مثلا. ما فيش وقتين اختياريين عندكم. طيب. الشيخ يعني يكره في الأذان. إذا المقصود هنا أنه يكره الأذان لفائتة التي خرج وقتها. هو من باب أولى هذا، لأنه نحن قلنا أنه يكره إذا كان أنت خرج الوقت اختياري ودخل الوقت الضروري، فمن باب أولى إذا كان لفائتة، يعني لا يؤذن للصلاة في القضاء، إذا قضيت لا يؤذن لها. وكذلك ذات وقت ضروري، يعني من خرج وقتها الاختياري ودخلت في الوقت الضروري يكره الأذان لها. إذا خرج الوقت الاختياري ودخل الوقت الضروري يكره الأذان لتلك الصلاة. كذلك يكره لصلاة جنازة ونافلة، يعني كصلاة الكسوف أو العيد ستمر معه النوافل، هذه يكره الأذان لها. طبعا هذا كله مفهوم كلمة فرض، لأنه نحن قلنا أنه الأذان للفرض إذا يخرج بطبيعته، ولكن هو من باب وتأكيد على هذه نص عليه. قال إذا وهو ماذا؟ الأذان. هنا يتكلم على صفة الأذان الآن، الكلام على صفة الأذان. قال وهو أي الأذان مثنى، في مثنى وفي مثنى، هو الأولى مثنى بضم الميم. وهو يقصد الأذان طبعا مثنى، طبعا مثنى في ألفاظه، يعني أي الألفاظ تكرر مرتين مرتين، كل لفظ يكرر مرتين ومرتين. قال ولو الصلاة خير من النوم، هذه في صلاة الصبح كذلك هي تكرر مرتين. قال ولو الصلاة خير من النوم بصبح، يعني هذه خاصة بصلاة الصبح، وإن كان في عندنا قول بأنه تفرد مرة واحدة تقال، ولكن مشهور المذهب أنها تثنى. إذن الأذان كله مثنى، حتى كلمة الصلاة خير من النوم بالنسبة لصلاة الفجر إلا الجملة الأخيرة، إلا الجملة الأخيرة لا تثنى، وهي لا إله إلا الله. هذه تفرد، وطبعا هذه من علامات التوحيد أيضا أنها تفرد ولا تثنى. قال وخفض الشهادتين، مشكور المؤذن نتكلم عن المؤذن، كيف يؤذن المؤذن؟ قال يخفض المؤذن الشهادتين، يخفض بمعنى انه يقولها بصوت منخفض مش سرا، لا، قال وخفض الشهادتين مسمعا، بمعنى هو يخفض من صوته ولكن اذا كان في حواليه جماعه يسمعونه، واضح؟ بمعنى انه لما يؤذن هو سيرفع صوته حتى يسمع البعيد. طبعا احنا نتكلم هنا على اذان من غير الاجهزه الموجوده الان. اذا هو سيؤذن بصوت مرتفع جدا حتى يحاول انه يسمع اكثر عدد ممكن من الناس. طيب اذا تكلم مثلا مثل ما انا اتكلم الان، من الذي سيسمعه؟ من حوله. يعني إنسان في خارج برا ما هوش باش يسمعني، واضح؟ إذا قال هو وخفض بمعنى لا يسر بها ولكن يخفض من صوته إلى الكلام العادي، حتى لذلك قال مسمعا أي من حوله يسمعونه. لما يبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر، يقول بعدين مخفضا صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يكرر يرفع الآن صوته أشهد أن لا إله، واضح؟ فهمنا؟ إذا هو قال وخفض الشهادتين، هذا ما يسمى هنا؟ هذا يسمى بالترجيع، هذا يسمى بالترجيع وهو سنة، يسمى بالترجيع، أي المؤذن يرجع. قال وخفض الشهادتين مسمعا أي يسمع من حوله، ولهنا كلمة مسمعا ليش قالها؟ حتى يدلل على أن التخفيض ليس بمعنى الإسراء، إنما الكلام العادي، أنه إذا كان حوله جالسين الناس أنهم يسمعونه وهو يتلفظ بالشهادة. قال وخفض الشهادتين مسمعا ثم رجعهما، من الأول يقول بصوت عادي ثم عند الترجيع قال رجعهما بأعلى صوته، وقتها حتى يسمع الباقي. نعم، يقولهم بهذه الصفة بعد أن يتلفظ بالتكبير، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن هكذا، فهمت؟ يعني دائما الشهادتين الأولين يقولهم بصوت يسمعه من حوله ثم يرجعهما بصوت عال ليسمع الناس من بعده. كذلك في أشهد أن محمد رسول الله كذلك يقولها بصوت منخفض، بمعنى أن يسمع من حوله ثم يرجعهما بصوت عال. لذلك هو قال وخفض الشهادتين، مش الشهادة الواحدة، الشهادتين، شهادة توحيد شهادة أن محمد رسول الله، خفض الشهادتين مسمعا أي مسمعا من حوله ثم رجعهما أي بصوت عال بأعلى صوته مساويا بهما التكبير. كيف قال تكبيره؟ كيف قال تكبير؟ مش قال تكبير بصوت عالي بطبقة عالية؟ كذلك الشهادتين في الترجيع يقولوا بنفس طبقة التكبير حتى يسمع الناس. نعم، يستطيع أن يعني يخفض الشهادتين معا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. لا، هو لأنه سيتلفظ بكل على حدة. نعم، قال وهو لا زال طبعا يتكلم في صفة الأذان، قال وهو مجزوم. ما معنى مجزوم؟ أي ساكن الجملة، الجملة يقف على سكون. الله أكبر على ماذا وقف؟ على سكون، واضح؟ أشهد أن لا إله إلا الله على ماذا وقف؟ على سكون، أي يقف على كل جملة. طبعا والعرب على ماذا تقف؟ على ساكن، لا تبدأ بساكن وتنتهي بساكن، وهكذا ولا لا؟ نحن بالعكس طبعا. تبدأ بساكن وتنتهي بمتحرك، هذا طبعا ليس من اللغة العربية. لما تجي الواحد تقول له أحمد أحسن. من وين هذا؟ هذا ما هوش عربي. من يتكلم بهذا ليس عربي. ما يبدأوش العرب بساكن، يبدأون بمتحرك وينتهون بساكن. نحن بالعكس، أنت نبدأ بساكن وأنت بمتحرك. طبعا هذا من اللحن. نعم، إقامة بالبلاد هل ستمر معنا مسألة الإقامة؟ ما كان سؤالك؟ الترجيع في الشهادتين فقط. أي نعم، الترجيع في الشهادتين. طبعا هو في كلام طويل في مسألة الترجيع عند المذاهب الأخرى. هناك من قال أن الترجيع في كل كلمة منه، وهذا القول موجود عندنا في في في في المذهب ولكنه ضعيف. وفي قول نعم إنه لا، مشهور المذهب إنه الترجيع فقط في الشهادتين. نعم هذا مشهور المذهب. مسألة الترجيع نعم ثابتة في السنة نعم، ولكن الخلاف مثلا عند بيننا وبين بعض الحنابلة وغيره إنه الترجيع يكون بزيادة، هو الأذان مربع بمربع التكبير بغير الترجيع. واضح؟ فخلاف اللي هو الأربع تكبيرات فيهم اثنين ترجيع واثنين تكبيرات للأذان، أو هو أربع تكبيرات للأذان ومعهم اثنين ترجيع ولا أربع ترجيع، هذا الخلاف في مسألة الترجيع هو بعدد الألفاظ ولا إلى آخره. إن شاء الله بإذن الله تعالى السنة القادمة يمر معنا في الفقه المقارن بإذن الله. قال إذن وهو مجزوم بلا فصل. شنو معناته هنا؟ لما هو نص هو مجزوم، قد يقول قائل انه انت مش تسكت على جمله، اذا السكوت قد يكون ممتدا. لا، انت ستقف على راس كل جمله، ولكن هذا الوقوف لا بد ان لا يكون طويلا. لذلك قال هو مجزوم بلا فصل. نبه انه صحيح انك ستقف على كل جمله، ولكن الوقوف هذا يكون وقوف عادي بتاع اخذ نفس، بتاع مثلا واحد شرق ولا بشي يتنحنح ولا بشي يشرب شويه ماء يسرح صوته، هذا كله مقبول. اما اذا كان فصل طويل لا اذن وبعدين قال وراه لا المستحب من واحد يأذن وهو على وضوء، يلا خليني نمشي نتوضا وبعدين نرجع، لا هذا صار فصل طويل. واضح؟ نعم. قال اذا وهو مجزوم بلا فصل وبنى. شو معناته بنى؟ اي يكمل، لا يستأنف الاذان، يكمل من حيث وقف. وقتاش؟ ان لم يقم. يعني إذا كان الفصل مثلا هو كبر مثلا بدأ في الأذان ثم أحس بأنه يحتاج أن يشرب شوية ماء ولا كذا، أخذ ماء وشرب يبني بعدين يكمل لا يعيد الأذان. أما إن كان الفصل طويلا بحيث أنه هو ذهب للوضوء أو كذا إلى آخره فهو هنا يستأنف مرة. لذلك قال وبنى أن يكمل ما بدأ من الأذان وقتاش، إن لم يطل فإن طال استأنف من جديد. طيب متى يحرم الأذان؟ إذا سئلت متى يحرم الأذان؟ قال وحرم قبل الوقت. طيب ليش هو قال حرم؟ طيب ليش ما قالش مكروه؟ هو شنو عمل للسيد؟ أذن. والأذان شنو هو؟ ذكر لله. أخي تو نحن كي الإنسان يذكر ربي سبحانه وتعالى. طيب قد تقول مثلا إنه ما هوش في وقت الذكر مكروه، أما تقول بالحرمة لهنا كأنه علاش قال يحرم؟ لأنه هو الأذان ما هو؟ هو إعلام بدخول الوقت. فإذا أذن قبل وقته فكأنه كذب على الناس، قال لهم أن وقت الصلاة قد دخل وهو لم يدخل بعد. فالمسألة هنا فيها كذب، لأن الأذان في حقيقته ما هو؟ هو إعلام بدخول الوقت. فإذا أذن قبل وقته فهو كاذب في إعلام الناس بأن الوقت قد دخل والوقت لم يدخل بعد، لذلك قالوا بالحرمة. طبعا هنا قد يكون فما أذان آخر أو أنواع من الأذان هي لا يحرم الإنسان يؤذنها وقت من باب، مثلا إذا كانت الأذان من باب طرد الشيطان مثلا يؤذن الإنسان حتى يطرد الشيطان، هذا لا ليس أذانا بإعلام الوقت، وهذا لا يصعد الإنسان فيه على منارة ويؤذن، لا هو يؤذن في المكان الموجود فيه، واضح؟ من باب الرقية أو من باب مثلا أنه يعني وهذه حدثت مرة في واحد مار يجد أنه مشاجرة كبيرة فوقف وبدأ يأذن، فالناس استغربوا يعني، وحتى سبحان الله انتهت المشاجرة وبقوا متلفتين ينظروا له يعني شو قاعد يعمل، هو كمل الأذان التفت وجد الناس تخزر له، قالوا خلاص ذهب الشيطان. فهو يعني لما انتبه له يأذن هو فعلا من باب انه أذن لطرد الشيطان يعني، فهكذا يعني. والله سبحانه وتعالى بارك في عمل وانتهت المشاجرة في ذلك الوقت. ما علينا. إذن هذا ما هوش أذان متاع آلام بدخول الوقت، إنما هذا للرقية أو لفرد الشيطاني إلى آخره. وهذا كمان قال وحرم قبل الوقت إلا، الاستثناء موجود، إلا الصبح فيندب بسدس الليل الأخير ثم يعاد. يعاد لهنا قال من باب السنة، يعني من باب الإعادة ليست واجب، لأنه أعلم بدخول الوقت، لأنه يعني يمكن أن يؤذن بسدس الليل الأخير حتى يتحضر الإنسان. واضح؟ هذه الاستثناء لصلاة الفجر فقط. طبعا في أقوال أخرى أنه يؤذن لصلاة الفجر حتى من الثلث الأول من الليل، وهذه الأقوال موجودة حتى عند الشافعي، هذا مشهور المذهب، ولكن عندنا موجود قول لكنه غير مشهور، لأن أنه يجوز أن يؤذن للصبح بالسدس الأخير، بالسدس الأخير، لأنه ما فيش وقت طويل بينه وبين دخول الفجر حقيقة، فالإنسان يتحضر إلى آخره، جاز ذلك، وهذا وقع في عهد الصحابة أنه كانوا يؤذنون في ذلك الوقت أحيانا. نعم. قال إذن إلا الصبح فيندب بسدس الليل الأخير ثم يعاد عند الفجر. طبعا يعاد لهنا مش للوجوب، يعاد حتى ينبه الناس أنه يعني من لم ينتبه للأذان الأول يعاد، هذا يعني استنانا من باب تنبيه الناس. نعم. الآن شروط صحة الأذان. قال وصحته بإسلام، الكافر لا يصح منه الأذان، الكافر لا يصح منه الأذان، حتى أن بعض الشراح قالوا وإن كان به مسلما، وهذه اللفظ هذه اختلفوا فيها بارشا، ايش معناته إن كان به مسلما؟ أي قالوا أنه هو يعني مؤمن أنه هذا الأذان حق، البعض قالوا لا هو أراد أن يدخل في الإسلام وقتها وما زال ما دخلش في الإسلام، ولكن مش يأذن ومش يدخل في الإسلام. اختلفوا كثير في في في هاللفظة هذه، وهي ذكرها بعض الشراح كمشيخ الدردير وغيره. المهم عندنا أن الأذان لا يصح إلا من مسلم. واضح؟ قال وصحته بإسلام وعقل، المجنون كذلك لا يصح منه، وذكورة، هذه نص عليها بعض المتأخرين من أهل العلم، يعني الذكورة لأن لابد من تحقق الذكورة، بمعنى أنه المرأة لا يصح منها الأذان، وكذلك الخنثى المشكل لا يصح منه الأذان، كذلك من شروط صحة الأذان قال دخول وقت، طبعا إلا ما مر معنا من استثناء صلاة الصبح في السدس الأخير من الليل. طيب لهنا لما قال ذكورة وإسلام والشروط هذه، شنو أنا نفهم؟ أن الصبي يصح منه الأذان، ما ذكر البلوغ، ما ذكر البلوغ، ما ذكر البلوغ. إذا الصبي إذا دله عدول على دخول الوقت، هو ربما لا يفهم مثلا في المسألة هذه، إذا دله عدول على أن الوقت دخل قم فأذن، فأذن وكان يحسن الأذان إلى آخره صح الأذان. نعم. هذه شروط صحة الأذان. لهنا المستحبات التي ترافق الأذان. قال وندب متطهر، أي المؤذن أن يكون على طهارة. طبعا الطهارة المقصود هنا من الحدث الأصغر والأكبر، من الحدث الأصغر والأكبر. طيب قد يقول قائل إذا كان هو على حدث أصغر وأكبر كذا، ولا أصغر فقط ولا أكبر إلى، فهو يصح الأذان. الطهارة هنا مستحبة وليست شرط صحة. إذا إنسان على جنابة وأذن أراد أن يعلم الناس بدخول الوقت ثم بعدين يذهب يستحم، صح منه الأذان. نعم. قال وندب متطهر صيت، صيت بمعنى حسن الصوت، صيت بمعنى حسن الصوت، ولهنا ساعة ساعة القرش الكبير، هو بطبيعة حق مؤذن وخادم وكذا إلى آخره، لا بأس يعني ميسج اقعد أنت خذ، وهذا مشكلة نعاني فيها توا خاصة في بعض، ميسج اقعد يا أخي خذ الراتب نتاعك وهاك أنت المكلف بالأذان، أما إذا تعرف واحد أفضل منك صوت قدم وهوش بشي يخذ لك للراتب بتاعك ولا مش يفك لك بلاستك. بيسيرش قل له إيجا حتى لو كان جاي يكلمك فلان ولا علان قل له يا أخويا صوتي شوية بتاع بيسيرش خلي أدن هو حتى اللي ربي يحسن لي في صوتي. بيسيرش ما تحطيش أنه يعني ما تحطيلوش وظيفة دائمة ولا كذا. بعض تجد أنه خاصة في صلاة الفجر وتجد مسكين رجل كبير ربي يبارك فيه هو يعني قائم بهالوظيفة هذه ولكن صوته هكا شوية يعني ف يعني يولي ساعة ساعة في بعض الأحيان وهذه لاحظت المسألة هذه حتى في بعض الرجال يولي يبدأ مثلا هو صوته يعني على قدو وزيد ساعة ساعة صلاة الفجر مختارفة كيف قائم من نومك شوية كيفاش يبدأ عندك البحة وكذا خاصة الرجل كبير في السبعين وإذا قال يولي يحط شريط واللي يحط شريط وما يخليش حتى حد يقدم يأذن وهذا مخالف لهذا مش نتكلموا فيه لأنه مسألة أذان الشريط أنا هل هو لفظ الأذان هل هو أداء الأذان لأنه تكلم أهل العلم ما قالوا في الكلام هو اللفظ هذا اللي موجود في الشريط ما هو هو صدى اللفظ ليس لفظ هو صدى اللفظ فهل يقع به الأذان ولا لا يقع؟ أنت الشافعي لا يقع به الأذان. طبعاً من تكلم في ذلك الوقت في مسألة الصدى، وطبعاً هذه مسألة كانت في ذلك الوقت ما تكلموا فيها كثيراً لأنها ما كانت موجودة، فقط هو من باب إنه أرأيت مثل ما تكلم على الصورة في المرآة ولا انعكاسها على الماء وهل هي تعتبر عورة وإلى آخره، فهذه مسائل مستحدثة. يعني بعدين جاء التلفزيون وجاءت الصور المعكوسة وكذا وإلى آخره والكلام هذا. مثل الصوت مسألة الشريط هذا هل يعتبر لفظ ولا هو صدى صوت قال هو صدى صوت لا يصح به الأذان أو لا يقع به الأذان طبعا المتأخرين من أهل العلم قالوا يقع به الأذان بحكم أنه يعني أصبح شائعا وكمان أنه الصوت لما يخرج الآن من هذه الأجهزة هو صحيح أنه لفظ ولكن هذا صدى صوت تم تضخيمه كذا إلى آخره فالمسألة فيها خلاف نحن حتى الإنسان يخرج من الخلاف هذا موجود مين يؤذن قد نستعمل هذه الأشياء في حالات الضرورة حتى لا نسقط هذه الشعيرة ولو نحييها ولو بحي كامل مثلا ما فيهوش كان جامع واحد مثلا أو قرية وما فيش مؤذن مثلا ولا المؤذن نهارتها مريض لا بأس أن نحطه شريط حتى يعني نقيم هالشعيرة هذه أما ما دام موجود من يؤذن ولو كان غير صيت الصوت ولو كان غير حسن الصوت فهو أولى من الشريط نعم. قال إذا ندب متطهر صيته يعني بمعنى صوته حسن مرتفع نجيش واحد صوته على قده كيف حكيتي أنا وياذا الإنسان صوت عالي عنده ما شاء الله يعني حلق باهي لأنه طبعا كانت قبل يصعد فوق شيء بصوته المجرد صوته مجرد يسمع الناس ما فيش أشياء يستعين بها قال مرتفع أي على شيء مرتفع سواء على جدار أو منارة أو سطح بيت المهم أنه يرتفع أو هضبة أو إلى آخره قائم يصح الأذان من الجالس ولكن الأفضل أن يكون قائما حين الأذان إلا لعذر طبعا مسألة الأعذار هذه حاجة أخرى طبعا العذر عجز دائم ولا مرض ولا الى اخره اي عذر كان مستقبلا الا لاسماع يعني الاولى انه يستقبل القبلة ولكن اذا كان الاسماع يستوجب انه يلتفت يمينا او يسار او حتى يستدبر القبلة استدبار فهو مساله الاسماع مقدمه على الاستقبال واضح نعم هذا يقع في المآذن يعني مرة مش بك هذا نعم هو يؤذن مرة في جهة القبلة مرة إلى آخره يطوف في المنارة نعم قال كذلك وهنا يعني ويندب أيضا ما زال يتكلم في المندوبات قال وحكايته لسامعه أي ويندب حكايته ماذا؟ الأذان نعم ويندب حكايته لسمع أي من يسمع الأذان يندب له أن يحكيه أي أن يعيد كما يقول المؤذن، أي أن يردد مع المؤذن، هذه مقصود بحكايته، تسمع حاجة وتعود، هذه تعتبر حكاية. قال وحكايته لسامعه، أي ويندب حكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين، لمنتهى الشهادتين. ليش لمنتهى الشهادتين؟ بعدين شنو فهم بعد الشهادتين؟ حي على صلاة الحياة، هذه لا يندب حكايتها بذلك. قال ولو بنفلة، يعني ولو هو في أثناء صلاة نافلة، ولو يتنفل فهو يحكي الأذان، ولو في صلاة نافلة فهو يحكي الأذان. طبعا ليش؟ لأن الأذان ليس كلاما، ليس كلاما يخاطب به، وإنما هو ذكر يردده. وهذه المسألة أيضا ذكرها بعض المذاهب الأخرى مثل الشافعية وغيرهم. إذا إنسان مثلا عطس بجانبك وسمعته وهو قال الحمد لله، تشميت العطس هنا وأنت في نافلة أو في صلاة فريضة، قالوا إن قال له يرحمك الله بطلت صلاته، لأنه تكلم بما ينافي الصلاة. أما لو قال يرحمه الله بصيغة الدعاء صحت صلاته، لأنه دعاء. فأنا نفهم اللغة العربية مهمة جدا. فلذلك هنا أيضا مسألة الترجيع أو مسألة حكاية الأذان، هو ليس كلاما تخاطب به شخصا حتى يبطل الصلاة، هو مجرد ذكر عام مطلق فيجوز أن تقوله في الصلاة. شيخ يدخل فيها رد السلام؟ رد السلام يدخل، هاي ستمر معنا إن شاء الله في الصلاة، فيها أقوال كثيرة. طيب هنا إلى هنا الشيخ يقول قد انتهى من الكلام على الأذان، انتقل إلى الإقامة. فهم؟ أنت في سورة خصوص الأذان. متى يجب الأذان؟ بدخول الوقت. بدخول الوقت. لا يعني فما وقت يكون الأذان واجب، يعني إذا كان إقامش يعني. هذه سنتكلم في مسألة إقامة الشاعر. مسألة لما تكلمت قبل قليل قلت إنه إحياء الشاعر. نعم، قال السؤال هنا كم عدد التكبيرات عند المالكية في الأذان؟ بدون ترجيع تكبيرتين فقط. الأذان الذي يسمعه الناس هو المؤذن يقول أربع تكبيرات. الناس تسمع تكبيرتين فقط. واضح هذا عند المالكية. شيخ الترجيع هنا بشكل فقط. نعم. الترجيع. نعم صحيح. نعم القول الآخر نعم صحيح. القول الآخر إنه يرجع حتى في التكبير هو قول عندنا. لكن مشهور أنه لا يرجع. نعم مشهور أنه لا يرجع في التكبير. المهم أن الناس يسمعون تكبيرتين سواء كان بالترجيع أو بغير معنى. في سؤال هذا. طيب الإمام الذي في مسجدنا لا يصلي بنا أثناء التكبير يقول الله أكبر وليس الله أكبر، يعني لا يقف على ساكن. وهناك من توقف عن الذهاب إلى هذا المسجد. يا لطيف، لا إله إلا الله، يعني هو توقف عن ذهاب المسجد لأنه الإمام المؤذن يقول الله أكبر، يقول صلى الله عليه. طيب إذا كان هو يوصل تكبيرتين سوية لا بأس، نحرك التكبيرة الأولى لأنه سيوصلها، لم يقف هو، لم يقف. العرب لا تقف على متحرك، لا تقف على أو عفوا العرب لا تقف إلا على ساكن. أما في أثناء الكلام لا تسكن، إذا واصل الكلام لابد أن يواصله متحرك. لما يقول مثلا إذا كان هو يكبر أربع تكبيرات بناء على قول الجمهور، يكبر أربع تكبيرات في الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر، فالتكبيرة الأولى كيف كانت؟ متحركة، لأنه أوصلها مع التكبيرة الثانية، ثم يعيد الله أكبر الله أكبر، فالتكبيرة الأولى كذلك تكون متحركة لأنه واصل الكلام، فهذا لا شيء فيه، وهذا على مذهب الجمهور يعني. أما إن كانت التكبيرة الأخيرة أنه يقول مثلا سواء كان يؤذن أربع تكبيرات أو تكبيرتين فيقول في التكبير الأخيرة الله أكبر الله أكبر، هنا يكون قد خالف الأولى وخالف الأصح، ولكن هذا لا يدعو أنه يعني أنه يهجر ذلك المسجد بسبب ينصح هذا المؤذن يقول هذا مخالف إلى آخره ويعلم يعني. شيخ في مسألة حكاية السمع الأذان. نعم. يقف على الشهادتين. طبعا هذه لأنه بعدين لم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه لا يحكيها، إنما هو يستأنف كلاما من عنده، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يستأنف كلاما من عنده لا يحكي هذا. نعم. قال إذا ننتقل بعدين إلى مسألة الإقامة. قلنا الأخ سأل قبل قليل في مسألة أنه يجب الأذان، طبعا يجب الأذان إذا كان يعني لابد من إقامة الشعيرة في تلك المكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث أنه كان يغير فجرا فينتظر حتى فإن سمع الأذان كف عنهم وإن لم يسمع الأذان غزاهم، لذلك بعض المالكية كالقرطبي بن عرب كذلك ذكر هذا الإمام الخطابي قال أنه يحل أو يجوز للإمام أن يغير على قوم لا يرتفع الأذان من بلدهم، إذا تواطأ أهل قرية على ترك الأذان جاز للإمام أن يغير عليه لأنهم تركوا هذه الشعيرة. طيب انتقل بعدين إلى مسألة الإقامة. قال والإقامة، طبعا المقصود بالإقامة هنا الإقامة للصلاة يعني. والإقامة سنة أو سنة عين، سنة عين بمعنى من الشرط جماعة، الإنسان الذي يصلي لنفسه سنة عين معناته للفرد المنفرد يسن في حقه أن يقيم صلاته إن كان يصلي فردا أو منفردا، طبعا من باب أولى الجماعة. قال والإقامة سنة عين لذكر بالغ فذ أو كالصبي هنا ما يقيمش فذ فذ بمعنى منفرد يعني أو مع نساء، سنة عين يعني هي سنة في حق المنفرد. ونحن قبل قليل لما تكلمنا في الأذان شنو قلنا؟ شنو حكم الأذان؟ سنة في حق جماعة، جماعة تطلب هذا ما عدا المسافر، ما عدا المسافر. بالنسبة للحاضر الصحيح هي سنة في حق جماعة تطلب غيره. الإقامة هل هي سنة في حق الجماعة؟ لا، سنة في حق كل مصلي وجبت عليه الصلاة، سنة في حق كل مصلي. هو ليس ما قالش لنا سنة في حق كل مصلي حتى يخرج الباس من الناس اللي مش يصليوا جماعة، يعني كل واحد يقيم وحده، لا، لذلك هو قال سنة عين بمعنى هذه إذا كان هو يصلي وحده أو يصلي مع نساء أو صبيان يقيم، والجماعة لها إقامة واحدة مش كل واحد يقيم في نفسه معنا. قال والإقامة سنة عين لذكر بالغ فذ أو مع نساء، يعني أو يصلي بنساء، هذا الذكر البالغ يصلي بنساء أو كمعناته لهنا لا تعتبر إقامة سنة في حق المرأة إنما هي من باب المندوب، يعني دون السنة من باب المندوب، سيذكر هذا. قال والإقامة سنة عين لذكر بالغ فذ بمعنى منفرد أو مع نساء يصلي بهن أو حتى صبيان يعني يصلي بهن أو يصلي بهم، وهو أيضا والإقامة أيضا يعني سنة كفاية. شو معنى الكفاية؟ يعني يقف يقوم بها واحد تسقط على الجماعة كل، والإقامة يعني سنة كفاية لجماعة الذكور البالغين كالعادة، يعني إذا قام بها واحد تسقط عن الباقي. وندبت لمرأة، يندب لها يعني طبعا ذكرنا أنه المندوب دون السنة. وندبت قال لمرأة، طبعا كذلك الصبي، ولكن عندنا في المذهب أنه صحيح أنه مندوب ولكن تسر بها المرأة والصبي ولا تجهر بها، تسر ولا تجهر بها. أعلى مثل ما سيمر معنا في الصلاة، في الصلاة أعلى تسمع نفسها، هذا أعلى السر. حتى حتى الصبي شيخ طبعا يندب للصبي طبعا من باب التعليم يعني يندب للصبي يعني يسر. قال وهي الآن صفة الإقامة، قال وهي مفردة إلا التكبير، وهي مفردة إلا التكبير. طبعا لهنا المالكية طبعا عندهم مفردة حتى مسألة قد قامت الصلاة، مع أنه فيها خلاف مشهور معروف، وكان الجمهور على أنه الإقامة هي مثنى أيضا مثل التكبير كما ورد كثير من الأحاديث في ذلك. قال وهي مفردة يعني كل الإقامة مفردة إلا لفظ التكبير فهو مثنى. قال وجاز قيامه معها، شكون هذا يا المصلي؟ المصلي. وجاز قيامه معها أو بعدها وقبلها هلا جاي أول بعد. قال وجاز قيامه معها أو بعدها، لهنا يتكلم على المصلي إذا سمع الإقامة هل يقوم مع الإقامة أو بعدها؟ كلاهما جائز عندنا في المذهب، كلاهما جائز عندنا في المذهب، وإن كان الأفضل عندنا أن يقوم مع بدئها، مع بدء الإقامة يقوم المصلي. هذا ما ذكره إلا بعض المتأخرين، قالوا ويندب أن يقوم في أولها، ويندب أن يقوم في أولها. طيب إذا قام أولها أو عفوا إذا قام قبلها جائز، ولكن هل هو قام لأن إقامة الصلاة التي أقامته ولا شيء آخر؟ لأنه هنا هذا الكلام في مذهبنا وحتى في خارج المذهب، أنه هل يستحب القيام عند الإقامة بعد الإقامة أو عند رؤية الإمام؟ كثير من أهل العلم قالوا عند رؤية الإمام، وهذا مذهب ابن عباس وغيره، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحيانا تقام الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما خرج من الغرفة، فعندما يخرج يراه الناس يقومون إلى الصلاة، وأحيانا الإمام يخرج من مكانه الذي هو فيه ثم يأمر المقيم أن يقيم الصلاة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تقوم قبل الإقامة برؤية الإمام فيقومون ثم بعدين تقام الصلاة. فهنا كل واحد يعني لذلك ولهنا قال جاز، حتى ما ذكرش مسألة الندب، يعني مسألة الندب ذكرها غيره ليش؟ لأنه المسألة واسعة جدا، وحدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه وهذه، حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع خروجه كانت الإقامة فقام الناس، بعضهم قال أيضا في حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس مع خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فقام الناس فأمر من يقيم الصلاة فكان الناس قد قاموا قبل إقامة الصلاة، هذا كله حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو الشيخ ترك الباب واسعا في ذلك. انتقل بعدين إلى الكلام على الصلاة. شيخ مشهور قيام لنا مع بدء الإقامة. هل عندنا في المذهب أنه يندب أنه مع بدء إقامة الصلاة، عندما يبدأ في إقامة الصلاة يقوم الناس. طبعا هذه كله راعوا فيه مسألة المصلحة إلى آخره، لما يقوم الناس مع بدء الإقامة ويتساووا في صفوفهم لا يطول الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وهذا الأول. أما إن قام الناس بعد انتهاء الإقامة فالإمام سيبقى حتى يصف الناس ويستوي الناس، فيكون في فصل طويل وتسد الثغرات في الصفوف إلى آخره. نعم هذا والله أعلم. وإن صلى الإنسان صلاة فرض بدون إقامة، نحن قلنا شنو قلنا؟ قلنا سنة، يعني جائز الصلاة طبعا سنة. لا لا لا لا هي سنة مستقلة. طيب إذا صلى جماعة بدون أذان فالإقامة دونها. طيب بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على شروط الصلاة. طبعا الشروط هي تنقسم إلى ثلاثة كما تعلم، أما شروط صحة، شروط وجوب، وشروط صحة ووجوب. هذه سيتكلم عليها الشيخ رحمه الله عندما بدأ. قال تجب على مكلف، تجب على مكلف. مين المكلف؟ عاقل بالغ المسلم. أيوة. شكون زاد؟ بالغ العاقل. بالغ العاقل. شكون زاد؟ قاضي. في شرط ايه؟ في المكلف شكون هو؟ مش عارفين المكلف شكون هو؟ بالغ مميز. مسلم. العاقل البالغ المسلم. قلنا توا المسلم ما هو الشرط في التكليف، غير المسلم مكلف غير. طبعا. لا نتكلم على المكلف، ليس المكلف بالصلاة، لا المكلف في العموم. من هو المكلف؟ العاقل. لا زاد شرط آخر. العاقل البالغ أيضا. الفائق يعني شو؟ القارئ. بلوغ الدعوة يا أخي. بلغته الدعوة. طيب إذا كان هو عاقل بالغ ولكن لم تبلغه الدعوة، هل هو مكلف؟ بماذا سيكلف؟ وغير مكلف. سمم هذا فطرة. ها؟ البالغ العاقل أيضا من بلغته الدعوة. شيخ القدر. لا لا ما له علاقة. ليس تبع التكليف. نحن نتكلم عن التكليف بصفة عامة. مكلف بأعمال الإسلام. القدرة على ماذا؟ عدم القدرة على شيء يعني. عدم القدرة على شيء وهذه. سيزمع. هل فما عدم قدرة على الصلاة؟ يستطيع أن يصلي حق الصلاة. نعم. طيب قلنا إذا شروط التكليف هذا إذا قال تجب على مكلف، المقصود بالمكلف إذا البالغ العاقل أيضا من بلغته بالدعوة. متمكن. إذا لنا تكليف في ثلاث شروط. متمكن من طهارة الحدث. لأن متمكن شو معناته؟ متمكن شرعا وعادة. متمكن شرعا وعادة. قال متمكن من طهارة الحدث. شكون خرج لنا؟ خرج الحائض والنفساء. غير متمكن هو من الطهارة. واضح؟ غير متمكن من طهارة لأن الأمر ما هيش في يد. قال إذا متمكن من طهارة الحدث. إلى هناك العادة خرج مسألة فاقد الطهرين يعتبر غير مكلف، غير قادر على الصلاة كما هو مشهور المذهب. قال متمكن من طهارة الحدث غير نائم ولا غافل. غير نائم ولا غافل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث. هو غير مكلف بها في ذلك الوقت ولكن إذا زال ذلك العذر يقضيه مثل مسألة الطهارة. أيضا إذا زال العذر الذي يعني من حيض أو نفاس إلى آخره صارت هي قادرة على الطهارة إلى تأتي بها. إن خرج وقتها فقد سقطت عنها وعن فاقد الطهرين. قال وأمر صبي. لهنا صبي هي جاءت بصيغة المذكر ولكن هذا للعموم، ولكن مقصود صبي أو صبيا ذكر أو أنثى. هي جاءت بصيغة المذكر لأنه هكذا العرب تتكلم. وأمر صبي بها أي بالصلاة يعني لسبع. يؤمر بها لسبع. أمر صلي. هذا الأمر تم تعمل هكاية. أمر شو مش تنخزو. أمر لا يضرب. أي لا يضرب لا يؤذى في مجرد الأمر. يعني عمره سبع سنوات مجرد الأمر. وغالبا الإنسان لا يحتاج لهذا. لأنه إذا كان هو مستقيم ومواظب على الصلاة هو وزوجته، الصبي بطبيعته تلقاه يقلد تقليد. طيب ربه من العادة يقلد من عمره 3 سنين وتلقاه يربي في روحه في القاعة ويصلي هكاك ويقلد في أبوه وأمه، ولكنه لما يوصل 7 سنين مسألة التقليد عنده تصبح عنده مشاغل أخرى. صغير الصبي وهو صغير 3 سنوات و4 يكون ما عندوش مشاغل، شغله والده ووالدته أو إخوته إلى آخره، دائما تلقاه يتبع فيه حتى تعطيه ألعاب يحاول إنه دائما يتبع. بعدين لما يكبر الصبي شوية، علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر بها لسانه؟ لأنه تبدأ الصبي الآن يبدأ أو الصبية عنده مشاغل أخرى، يبدأ يستقل عن أبوه وأمه، تنتهي مسألة التقليد، واللي هو يحب يلعب يحب يستنبط ألعاب من عنده، فينشغل كثيرا عن الصلاة، فوقت لتعمره. ولكن مسألة الأمر تحتاج هنا أنه صحيح ما فيها الشدة ما فيها عقاب، ربما فيها ترغيب ترهبه، ولكن لابد من المواظبة عليها في كل 5 صلوات. إذا رأيت ما صلى تأمره صلي، قال صليت الظهر صليت العصر يلا برع شو اللي صليت برع صلي العصر يلا، لكن نهاري صلي بوضوء نهار من غير وضوء. حرصت على مسألة الوضوء خاصة في أيام تكون طقس دافي، ولا إذا الطقس بارد تحاول تدفي له الماء إلى آخره، دائما الترغيب له إلى آخره، لكن تحتاج إلى مواظبة. الصبي إذا لم تواظب معه يولي بطبيعته غير مهتم، تواظب معه مدة 3 سنوات هذه. طبعا هي 3 سنوات للأعم، وإلا خاصة بالنسبة للنساء في المناطق الحارة يبلغ قبل 10 سنوات، وهذا إلى الآن لا زال يحدث. مثلا في الجزيرة العربية إلى آخره تجد أحيانا بنت في عمرها 9 سنوات وبلغت، فهذا لا عبرة ل10 سنوات هنا، لأن الأغلب الأعم من المرأة أو الصبي لا يبلغ يعني في 10 سنوات، عادة بعد 12 سنة هذا الأعم. ولكن إن بلغ الصبي أو بلغت صار مكلفا. نعم. قال وأمر صبي بها ل7 وضرب عليها ل10. طبعا الضرب هنا غير مبرر، يعني الضرب لا يترك علامة أو جرح أو كسر عظم إلى آخره، هذا يعتبر ضربا مبرحا. الصلاة هنا لا يضرب ضربا مبرحا، والإنسان قبل أن يصل إلى مسألة الضرب في عدة أساليب أخرى، في عدة مشتهيات لدى الصبي يحاول أنه هو يعني يحرمه منها شوي شوي، يبدأ معه بمسألة الترغيب، وكذلك مسألة الترهيب تكون بمسألة يحرم من بعض الشهوات، يعني مثلا يشتري له مثلا في حاجات أكلات طيبة يعني بشكوت كذا إلى آخره، ولي شوي شوي يحرمه ويعطيه مرة ويحرمه مرة بحسبه قبل ما يمشي مسألة الضرب، لأنه مسألة الضرب يعني آخر شيء يعني يلتجئ إليه، لأنه تكسر نفسية الصبي وكذا إلى آخره، أو خاصة البنات والأولاد أحياناً يتحملوا أكثر، وهو أما البنت يعني خاصة في ذلك العمر يعني 10 سنوات هذا يكسر نفسيتها كثيراً يعني في مسألة الضرب إلى آخره، لذلك يعني نحاول أن تكون آخر يعني حل. طيب كما قلنا الآن في عصرنا، طبعاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش كثيرة الشهوات، يعني الناس كانت تخالط على الأكل والشرب بالسيف بالأخير يعني. الآن صارت الكماليات كثيرة جداً، وأحياناً الصبي تحرمه من الأكل ولا تحرمه من هذه الكماليات، ما تحرموش من الكمبيوتر بتاعه ولا من اللعبة ولا من المشي ولا من المحواسة ولا كذا، هذه عقوبة شديدة بالنسبة له. فأنا إذا كانت هذه تؤثر أكثر فهي أولى من الضرب. طيب قال وضرب عليها ل10 وفرق بينهم في المضاجع. طبعا فرق بينهم لهنا كثير من الناس يحمل مسألة التفريق على الذكر والأنثى، ويحمل مسألة التفريق أنه يفرق بينهم في البيوت، طبعا هذا أولى أخي، ولكن التفريق في المضاجع هنا يفرق بين كلهم، يعني الذكر والذكر والأنثى والأنثى. شو معنى التفريق في المضاجع هنا؟ بمعنى أنه ما عادش ناخذوا في فراش واحد، يعني حتى وإن كانوا في غرفة واحدة ولكن لكل فراشه المستقل، وكل ينام بثوبه، واضح؟ هذا المقصود بالتفريق في المضاجع. المضاجع بمعنى الفراش الواحد. أما لو كان كل واحد عنده فراشه مستقل في نفس الغرفة فهذا يعتبر تفريق في المضاجع وينام بثوبه. طبعاً من باب أولى إذا كان الإنسان في ساعة من الأمر ويستطيع أن يفرق بين الذكور في غرفة والإناث في غرفة مع التفريق في المضاجع حتى بالنسبة للذكر والأنثى. يعني حتى الذكر والذكر إذا صاروا 10 سنوات ما عاد يناموا في فرش واحد. لابد من التفريق بينهم والأنثى والأنثى كذلك. لكل يصبح له فراش مستقل ولو كان يعني بجانب بعض. ولكن المهم في استقلالية في الفراش وكل ينام بثوبه. نعم. والغطاء كذلك. طبعا لما نقول فراش طبعا الغطاء باب أول. قال وفرق بينهم في المضاجع. طيب هذه التي كان يذكرها الآن ما هي؟ شروط الوجوب. قال الآن وصحتها. الآن يتكلم على شروط الصحة. قال وصحتها بعقل. وهذا يعني شرط صحة أو شرط وجوب في نفس الوقت هو العقل. إنه لا تصح منه وإن فعلها صحيحة. نعم. وصحتها بعقل وقدرة على طهارة الحدث. طبعا قلنا لا تصح من فاقد الطهورين وهذا مشهور المذهب ولا لا؟ يعني الطهر شرط وجوب وشرط صحة أيضا إن فعله. وطبعا هذا مبالغة في تمييز مذهب مالك عن غيره. إنه عند غيرنا إنه وعند الجمهور يوقعها وإن كان بغير طهرين والخلاف بين الجمهور أنه يقضي أو لا يقضي. ولكن عندهم إنه يوقعها الأحناف والحنابلة والشافعية وإن كان فاقد الطهرين فإنه يوقع الصلاة في وقتها وبعدين أنتم تتكلموا في مسألة إنه يقضيها ولا لا يقضيها. لهنا يعني حتى يميز مذهب مالك قال لك زاد لا تصح منه وإن فعلها. وإن فعلها لا تصح منه. هكذا يكون قد ضيقوا واسعا وإن كان من باب آخر يكون أن البعض وسعوا أكثر. لا ولكن الإنسان لما يكون فاقد الطهرين فيما في أسر أو في غيره يكون ضيق واسع لأنه الإنسان في ذلك الوقت محتاج للصلاة. هو محتاج للصلاة مش للصلاة مش تكون عبء عليه. لا بالعكس هو الصلاة في ذلك الحالة خاصة في مسائل الأسر إلى آخره الصلاة هي متنفس بالنسبة له. فأنك تقول أنه لا تصح منه وإن أوقعها فأنت ضيقت عليه. نعم. قال إذن وصحتها بعقل وقدرة على طهارة حدث كذلك ونقاء. النقاء لهنا يعني يقصد به انه الخلو انقطع. نقاء بمعنى انقطع الحيض والنفاس. ونقاء من حيض ونفاس. انقطع الحيض. لانه قد ينقطع فترة ساعة ساعتين مثلا وتجد المرأة انه في نقاء. لهذا لا يعني انه هي طهرت. لا المقصود بهنا النقاء بمعنى النقاء الذي يعقبه طهر مستمر. هذا ولو يوم مثل ما مر معنا خاطر في مسألة التلفيق هذيك. ونقاء من حيض ونفاس. طبعا كذلك هو شرط وجوب وشرط صحة. يعني وإن أوقعتها الحائض أو النفاس لا تصح منه وهي لا تجب عليها وإن أوقعتها فلا تصح منه. أيضا من شروط الصحة الإسلام هي تجب على الكافر ولكن لا تصح منه إلا بعد الإسلام. ولكن هو واجب عليه مؤاخذ عنه. واضح؟ نعم. فإن أسلم شيء تسقط عليه يعني. لا تصح منه. نعم، فإن أسلم هو شيء يأثم عليه يعني. يأثم عليه، ولكن إن أسلم لا يقضي ما فاته. إن أسلم لا يقضي ما فاته. قال أيضا وطهارة حدث. هي تقريبا هذه. أعادها مسألة أخرى في مسألة الطهارة لازال يعني يتكلم عن. قال وطهارة حدث أي وطهارة خبث يعني كذلك من شروط صحتها طهارة الخبث على ما مر تكلم على ما مر معنا في مسألة الطهارة من إزالة النجاسة إلى آخرنا على ما مر شنو مر معنا في طهارة الخبث المكان و شنو مر معنا في طهارة الخبث تسقط بالماء تجنب إزالة النجاسة أحسنت لابد من دائما مسألة المراجعة مسألة مهمة شوف شنو قال الشيخ لنا قال لك على ما مر رجع فصل لك في المسألة هو ترى لا خلاص مسألة ذكرها ما تشي يرجع لي مشكلتك أنت إذا ما رجعتش فتبني في أحكام على شيء أنت نسيته لما يتكلم هنا على ما مر أن طهارة الخبث هي شرط في صحة الصلاة ولكن متى تكون شرط مع الذكر والقدرة إذا الإنسان غير ذاكر أنه في عنده خبث أو غير قادر فإنه يسقط عنه هذا الشرط وتصح الصلاة منه لذلك دائماً نعاود نذكر مرة أخرى لما تأتي الامتحانات تجد نفسك اللي أنت ما عندك مدة ما رجعتش أو مشكلة كبيرة لابد أنك دائماً أول بأول لأنه الآن عم نقدمه وما زلنا الآن شوف مرتين ثلاثة الآن مرت معنا ولكن كيف ما زلنا باش نقدمه أكثر باش مازال الشيخ باش يوحينا إلى أشياء مرت معنا أكثر باش يتراكم عليك لهنا من المسائل لذلك لابد أنك دائما تستحضر المسائل مسألة المراجعة هي أمر ضروري جدا وإلا ما يعني ما حصلت شيء إذا قال أيضا وخبث على ما مر به الشرط هذا الذي ذكر مر معك قال وجازت بمقبرة وجازت بمقبرة هذا خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في سبع مواطن من بينها المقبرة سيمر معنا إن شاء الله في فقه المقارنة هذا الكلام قال وجازت بمقبرة عندنا المالكية تجوز الصلاة في المقبرة وحمام ومزبلة طبعا المزبلة هنا شو مقصود فيها؟ هو المزبلة من وين جاء؟ من الزبلة أحسن وهو الزبلة شنو؟ طبعًا ما يعني استغل عنه الإنسان لا غلط الحيوانات قبل ما كانش هما حاجة عند الإنسان يمكن أن يستغني يعني. عنه ما كانش عندهم شيء في اسمه نفايات يعني شنو النفايات؟ لكن عندهم لا أكياس لا أوراق ربما الورق يبلوه ويأكلوه لو كان في زمانهم ما إذا أكلوا الجلد كان يوضع في الماء ويؤكل فما بالك الأوراق وما كان عندهم أي شيء هذه مثلا العلب الآن اللي نرميها الآن بتاع علب الطماطم ولا الهريسة المصبرات هذه ترمى عندهم ما ترمى يعني يشربون فيها يأكلون هذه حاجة إذا المقصود لهنا لما قالوا مزبلة ليش قالوا مزبلة؟ لأنه طبعا نحن المزبلة عندنا الآن بالتعريف الموجود على عصر لا يصلى فيه ليش؟ لأنه فيها نجاسات لأنه الآن المزابل فيها أعزكم الله ما ترميه المرأة مثلا من حيض أو محفظات الأولاد فيها من النجاسة المزبلة الآن هي نجسة